فقال يلطمني هذا الأعرابي؟ قال نعم يلطمك كما لطمت، فإن الإسلام قد سوى بينك وبينه، وهو من ملوك العجم يعني من أصحاب العزة والمكانة في الروم. فقال له أنظرني ليلتي، وهذه من قصة العبر طبعا التي ذكرت في التاريخ الإسلامي، وأنبه على أن كان منهج العلماء من لا يطبقون عليه موازين جرح التعديل، كل يوم جاء واحد قصة لا تثبت قصة لا تثبت، هذه القصة التي تقال للإعتبار ما يضع عليه ما قال لنا أحمد، كنا إذا ذكرنا التاريخ تساهلنا، فتجد من يقولون لا تثبت فيطعنون فيه، حتى أنك تجد مبتدئي الطلاب حينما يمسك البداية والنهاية من كثير يهينها وتنقص مكانتها لأنه سمع أن فيها قصة لا تثبت، ولم يحضر للشيخ ليش عنده قصة لا تثبت يسقط الشيخ من النظر، فهم يفسدون أكثر من يفسدون. موازين الجرح والتعديل معروف شو تطبق، فالشاهد لذلك ما وجدنا الحاضر الكبير والأئمة والعلماء يشتغلون بنقص مثل هذا، واللي يخرجون قصص لا تثبت في أشياء يقصد منها الاتعاظ والجرح. الشاهد أنه لطمه لطمه، فقال له أينقمني هذا الأعرابي؟ قال إن الإسلام قد سوى بينك وبينك، ولو كنت في أعز الناس وأنت معه بالإسلام في قدم واحد ومكان واحد. قال دعني أنظر من أنظر ليلتي، ثم أنه ارتد كما جاء في الخبر أنه انسحب من معه وارتد، وكل هذا من أجل عزة الإسلام، فالإسلام سوى بينه وبينه. ولما وقعت قصة القبطي مع ابن عمرو بن العاص قصة مشهورة لما قال خذها وانا ابن الأكرمين، أمر عمرو بن العاص الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص أن يوفيه المسلم معه ابنه، فلما جاء وقدم عليه قال هذا الذي ضرب قام معه، قال دون الضرب، فقام وضرب ابن عمرو كما ضربه، فقال عمرو بن العاص ما هذا عمرو بن العاص؟ قال وجهها على طلعة عمرو، فقال يا عمرو بن العاص أنا فقد ضربت من ضربني بضربني وفعلت منها، فقال عمر رضي الله عنه قالت المشهورة يا عمر متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار؟ فالإسلام سوى بين الناس، لا يظن أحد أن عامما أو أجيرا أنه قد ذهب حقه وقدره لأنه يعمل، والله أنه في قمة الشرف ما دام أنه تغرب من لقمة العيش التي يريد بها أن يعف بطنه يعف أهله وولده وزوجه، وأيضا يريح نفسه من ذل السؤال، فهذا كريم شريف عزيز عزيز جدا. ولذلك لا تظن أن العامل حينما ذكرت تفتقر حتى تصف بأن صاحب العامل سيدا له، لا والله السيد هو الله، وهو رب كل شيء ومالكه، وهو العزيز الذي ذل له كل عزيز سبحانه وتعالى. هذا أمر مهم جدا، وينبغي على طلاب العلم والأخيار أن لا تأخذهم سفاسف الناس ومحقرات الناس فيخاطب الناس مثل هذه العبارات، وينبغي أن تحفظ للناس حقوقهم وكرامتهم، وأن لا ينظر إلى الناس بألوانهم وأحسادهم ولا بحوائجهم وضعفهم، كما قال صلى الله عليه وسلم لنبه الأمة رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع على الأبواب لو أقسم على الله لأبره. هذا أمر مهم جدا، لكن لو قصد السائل بقول سيده يعني صاحب الدكان، هذا ممكن كما قال تعالى وألف يا سيدها لدى الباب، ألف يا سيدة هي زوجة، السيد في لغة العرب يطلق بمعنى صاحب الشأن، فمن هنا لما تجد بعض الناس يقول لك يا سيدي وكذا، ليس فقط السيد اللهم مثل كلمة يا شيخ، ولذلك تجد في كل بيئة كلمة عندنا ينتشر كلمة يا شيخ، لأن كلمة شيخ إجلال، كذلك كلمة سيد إجلال، لكن لا يقصد منها المعنى، فإذا قصد السيد بهذا المعنى يعني صاحب الشأن لا بأس. على كل حال إذا كان العامل يهدي من ماله وكانت الهدية قليلة لا تضر بالمال، كتب الله له أجرين، أجر للمهدي وكتب لصاحب المال أجره، إذا كان الشيء اليسير الذي يعني لا يضر بالمال، أو والأفضل أن يستأمن صاحب المال. وورد عن الله صلى الله عليه وسلم هذا وقال أن الإنسان إذا تصدق من مال سيده دون أن يضر، إذا كان عبدا كما في الموالي أو كان عزيرا وأعطى دون أن يضر، فهذا استثناء العلماء خاصة إذا جرى بهذا العرف. مثال مثلا جرى العرف إن مثلا إذا اشترى أحد ليعطى شيء وجرى على هذا العرف أعراف الناس من باب الإحسان والمكرمة، لا بأس إذا أعطى هذا الشيء، فإذا أعطى العامل في الدكان هذا الشيء